المنطق الراجع هذا لغة المصطلح المنطق الإسلامي. نعم الذي يكون بعد الإسلام. وما حكم مال المرتد إن كان وارثا أو موروثا؟ كان وارثا كان وارث ما يأخذ شيء مالي لا يرث لا مسلم ولا كافر. من خالف بإجماع العلماء. طيب وكان مورثا عند من؟ نعم على أن ماله بورثته من المسلمين مطلقا. طيب هذا القول الأول. القول الثاني قبل الارتداد لورثته من المسلمين ومكتسبه بعد الارتداد لبيت المال. والقول الثالث الجمهور ماذا قالوا؟ المال يكون في البيت مال المسلمين. المال يكون في البيت مال المسلمين. نعم من سليمان الخطابي وغيره داود لورثته من الكفار مطلقا. طيب وابن حزم نعم مع الجمهور لأنه فصل قال الذي يكسبه أو ماذا إن ظفر عليه المسلمون فهو في البيت مال المسلمين وإن لم يظفر عليه فهو للكفار. طيب والمطلقة طلاقا رجعيا إذا مات عنها زوجها وهي في العدة ثلاثة ولا ثلاثة ثلاثة من خالف ما حد خالف إلا ما تدري ما ركزت عليه من خالف في المطلقة الذي مت عنها زوجها مطلقة طلاقا رجعيا مات عنها زوجها في العدة ثلاثة ولا ثلاثة لا لا على الرجعي طلاق رجعي من خالف بإجماع أهل العلم الذي مت عنها زوجها في الطلاق الرجعي في العدة بإجماع أهل العلم أنها ترث أنها ترث. طيب إذا انقضت العدة طلقها طلاقا رجعيا فانقضت عدتها لا ترث من خالف ما حد يقول أبي حنيفة لا بالإجماع بإجماع أهل العلم أنها لا ترث إذا انقضت عدتها رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم انقضت عدتها فمات فلا ترثه واضح الآن أو ماتت هي فلا يرثها ما دامت ما دام أن العدة قد انقطعت فلا توارث بالإجماع وما زالت العدة موجودة فيحصل التوارث بالإجماع. طيب الطلاق البائن كم صور تحت الطلاق البائن؟ المسألة الأولى ما هي في الطلاق البائن؟ أخذنا عدة مسائل في الطلاق البائن. لا لا لا على الطلاق البائن رجل طلق زوجته طلاقا بائنا هل ترث أو لا ترث؟ إذا كان يعني سمعنا من الميراث هذه لا تصلح أن لا ترث. طيب إذا قصد أن يحرمها من الميراث هي فترة أخيرة فرتبنا كان طيب. كذلك إذا كان طلقها وهو صحيح يعني نعم إذا طلق زوجته طلاقا بائنا في الصحة فهذا بإجماع أهل العلم أنها لا ترث. طيب إذا طلقها في المرض ولم يقصد حرمانها طلقها طلاقا بائنا ولم يقصد حرمانها في المرض ترثه لا ترث بالإجماع. وإذا طلقها طلاقا بائنا في المرض الغير مخوف هل ترث أو لا ترث؟ مثل الصداع مثل الحمى لا ترث هذا بالإجماع أيضا حتى مسألتك الآن المثل الأخيرة إذا طلقها طلاقا بائنا بقصد أن يحرمها من الميراث، هل ترث أو لا ترث؟ مثل أخفية بين أهل العلم. الجمهور ماذا قالوا؟ الجمهور قالوا ترث عقابا له، يعامل بقصد نقيضه الفاسد ورثوها منه. بماذا استدلوا؟ بماذا استدل الجمهور؟ ها؟ لا ها لا ها اي نعم قصه عثمان بن عفان مع عبد الرحمن بن عوف، حين طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته فبدها، فاشتهر ذلك فابى، قال له عثمان لو مت يا عبد الرحمن لورثناها منك، لان عبد الرحمن بن عوف قالوا ايضا ماذا طلق زوجته من اجل ان يحرمها من الميراث، من اجل ان يحرمها من الميراث. فاستدلوا بهذا، وبعضهم نقل الاجماع على ذلك، الا ان هذا الاجماع اجماع ماذا سكوتي، وحكم الاجماع السكوتي لا يعتد به، الاجماع السكوتي لا يعتد به، لابد من الاجماع المنطوق، من الاجماع المنطوق. وما خالف في هذا المثل، هذا قول الجمهور. ومن خالف الجمهور؟ ها؟ علي بن ابي طالب وابن الزبير وعبد الرحمن بن عوف والشافعي وابن ابي مليكه، ومعنا ايضا الحارث العقري وجماعه، كلهم خالفوا من الجمهور، وهو الراجح، قولهم الراجح ان الذي طلق زوجته طلاقا بائنا سواء قصد ان يحرمها من الميراث او لم يقصد ان يحرمها من الميراث فلا توارث، واضح الان؟ فهذا هو الراجح، قول الشافعي من كان معه. الذي استدل به عثمان قال له يعني لو مت لورثناها ام ورثها له، وقال لعثمان له لو مت لورثناها منك، قال لو مت لورثناها منك. وعبد الرحمن بن عوف ما يرى هذا، ما يرى ان الموت ترث، كما ان ابن الزبير انكر على عثمان، قالوا ابن الزبير انكر على عثمان وقال قولي ان لا ترث مكتوته البتة، ان لا ترث مكتوته البتة، المكتوته اي البائن الذي طلقها زوجها طلاقا بائنا فيقال لها مكتوته. فابن الزبير انكر على عثمان وقال عثمان في هذا، فهذا هو الراجح اخواني في الله، ان من طلق زوجته طلاقا بائنا فلا ترث، قصد ان يحرمها من الميراث او لم يقصد حرمانها من الميراث فلا توارث. هذا الذي اخذناه بالامس. طيب ندخل ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوارثون من الرجال، وهذا درس مهم جدا ينتبه له. قال الوارثون من الرجال 10 على الإجمال وخمسة عشر على التفصيل. الذين يرثون من الرجال 15 وارث على التفصيل، إذا فصلت صار 15 وارث، وإذا أجمل صاروا كم؟ 10. لذلك قال صاحب الرحبية الوارثون من الرجال 10، أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، والعم وابن العم من أبيه فاشكر الجد إجازة والتنبيه، والزوج والمعتق كل ولائي، فجملة الذكور هؤلاء 10 على الإجمال. الذين يرثون من الرجال 10 على الإجمال وخمسة عشر على التفصيل، سيذكرهم الآن المؤلف رحمه الله تعالى ثم نجمل ونفصل فيهم. قال الوارثون من الرجال 10 على الإجمال وخمسة عشر على التفصيل، وهم الابن وابن الابن وإن سفل، الابن وابنه وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد وإن علا بمحض الذكور أيضا، والأخ شقيقا كان أو لأب أو لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور، والزوج المعتق وعقبته المتعصبون بأنفسهم وما عدا هؤلاء من الذكور فمن ذوي الأرحام. واضح الآن، هؤلاء 15 وارث من الرجال وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام. الأول الابن، الثاني ابنه، ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ، ثم الجد وإن على بمحض الذكور، يعني الجد لأب أو الجد الشقيق. أما الجد لأم، أبو الأم فهو من ذوي الأرحام، غيده بالجد الأب والجد وإن على بمحض الذكور. يخرج من ذلك من الجد الذي هو أبو أمه، فهو من من من ذوي الأرحام، هؤلاء أربعة. والأخ من أي الجهات كان، أي الأخ الشقيق والأب والأخ لأم، كم هؤلاء؟ سبعة. واضح الآن. ومعنى العم ابن العم ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، أما ابن الأخ لأم فمن ذوي الأرحام، ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. ومعنى العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، فخرج العم لأم، العم لأم من ذوي الأرحام، وخرج أيضا ابن العم لأم من ذوي الأرحام، العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. كم هؤلاء؟ 13، والزوج والمعتق، كم صاروا؟ 15 وارث من الرجال، وما عدا هؤلاء من ذوي الأرحام. الآن معنى الابن وابن الابن وإن نزل، يخرج بذلك من؟ من يخرج بالابن وابن الابن؟ ابن البنت، ابن البنت من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ طيب، ومعنى الأب والجد وإن على، ولا من يخرج به؟ الجد الأم، فهو من ذوي الأرحام. ومعنى الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، واضح الآن؟ الأخ الشقيق عليه السلام والأخ لأب والأخ لأم. ومعنى ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فيخرج من؟ ابن الأخ لأم، فهو من ذوي الأرحام. ومعنى العم الشقيق والعم لأب، أما العم لأم فهو من ذوي الأرحام، لأنه أدلى بأنثى كما سيأتي إن شاء الله من قاعدة أدلى بأنثى. ومعنى ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزل، وإن نزل، وإن نزل، فيخرج بذلك ابن العم لأم فهو من ذوي الأرحام، والزوج والمعتق. هؤلاء 15 وارث من الرجال على التفصيل، وما عدا هؤلاء تحكم عليهم من؟ من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ ما عدا هؤلاء أحكم عليهم من ذوي الأرحام. من المن؟ أبناء البنات وأبناء الأخوات، كلهم من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ أبناء البنات وأبناء الأخوات من ذوي الأرحام. وزد على ذلك أبو الأم، الجد لأم، وأيضا ابن الأخ لأم والعم لأم، هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ طيب، هؤلاء على التفصيل، بقي على الإجمال، نجملهم حتى يصيروا 10، الابن وابن الابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. واضح الآن؟ الابن وابن الابن والأب والجد، كم هؤلاء؟ 4. والأخ كم؟ 5. وابن الأخ 6. والعم وابن العم 8. والزوج والمعتق كبارو 10. عند الإجمال 10، وعند التفصيل، التفصيل يحكم في من التفصيل؟ في الأخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. واضح الآن؟ تقول الابن وابن الابن والجد والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، من التفصيل. واضح الآن؟ وفي الإجمال تقول الأخ، والتفصيل تفصل أخ شقيق وأخ لأم وأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. واضح الآن؟ فتفصل هنا. عند الإجمال تقول من؟ الأخ. وفي التفصيل تقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم. وفي العم عند الإجمال تقول العم وابن العم. وفي التفصيل تقول من؟ العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. واضح الآن؟ بارك الله فيك. من يعيدهم على الإجمال؟ ما يهزع الابن والابن والأب والجد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج والمعتق. هؤلاء عشرة الذين يرثون من الرجاء على سبيل الإجماع. وعلى سبيل التفصيل من يفصل؟ ها يا مبارك الابن ها مبارك عندك الابن ابن الابن والأب والجد الأخ الشقيق الأخ الأب الأخ الأم ها ابن الأخ الشقيق ابن الأخ الأب والعم الشقيق والعم الأب ابن العم الشقيق وابن العم الأب والزوج والمعتق. واضح الآن بارك الله فيكم. من عنده إشكال الآن في هذا؟ وهذا مهم جدا يعينك معرفة الذين يرثون من الرجال. ومع هذا هؤلاء الذين ذكروا هنا تحكم عليهم من منذ إلى الأرحام. واضح الآن؟ من عنده إشكال؟ أخوك من أمك الأخ الشقيق هو أخوك من أمك وأبيك، هذا يقال فيه ماذا؟ شقيق. والأخ لأب هو الذي من أبيك فقط، أبوك متزوج على اثنتين، أبي تزوج على اثنتين، أنا من عائشة وهذا من مريم، فهذا ماذا يقرب الآن؟ أخي شقيقي أم لأبي؟ لأبي، لأمهاتنا مختلفة وأبونا واحد، فهذا قال فيه أخ لأب. والأخ الشقيق هو شقيق من أمي وأبي، والأخ لأم أمنا واحدة وأبانا مختلفون. واضح الآن؟ فأنا أبي يختلف، هذا أبوه يختلف، وأمنا واحدة، فقال أخي من الأم. واضح الآن؟ فإذا مت أنا وتركت أخي شقيقي وأخي لأبي وأخي لأمي، مت أنا وتركت أخي شقيقي وأخي لأمي وأخي لأب، هؤلاء الورثة من من؟ من الرجال. من منهم اللي جت؟ ها؟ فقط ها الشقيق والأخ لأب ها فقط. لا الأخ لأم واحد فرض له السدس فرضا، وباقي الموسع تصير من الأخ الشقيق ويسقط الأخ لأب. سيأتي إن شاء الله معكم. واضح الآن؟ إذا مت أنا عن ثلاثة أخوة، أخي شقيقي وأخي لأمي وأخي لأبي، الأخ لأم صاحب فرض له فرض السدس، وباقي المال تعصيب من الأخ الشقيق والأخ لأبي يسقط. إن شاء الله يأتي معنا بالتعصيب. أبوك وأبي أخوة، طيب أشقاء، أخوة أشقاء. أنت الآن أنت الآن ابن عمي ايش؟ ابن عمي شقيق ولا ابن عمي لأب؟ أبوه وأبي إخوة أشقاء من أم وأب. أيوة. أنت الآن تقول لأبي ايش؟ عم. أمك الآن ايش؟ شقيقك ولا عمك لأبي؟ شقيق. لماذا؟ لأن أخو أبوك من أم وأبي، وعم لأب يعني نحن أبي وأبوك أخوة من الأب، أبي وأبوك أخوة من الأب. واضح الآن؟ فأنت تقول لأبي يا عم، بالنسبة عمك لمن؟ لأب. واضح؟ لأنه أخو أبوك من أبي. واضح هذا؟ أدلى بأنثى سيأتي قاعد عندنا في الأخوة بأنثى، أن كل من أدلى بأنثى محجوب. الأخ اليوم يدلى بأنثى إلا الأخ اليوم يدلى بالأم ويرث، هذا استثناء من القاعدة. واللي عندهم قاعدة عند علماء الفرائض أن كل من أدلى بأنثى من ذوي الأرحام، ابن البنت من ذوي الأرحام، ابن الأخت الشقيقة من ذوي الأرحام، ابن الأخت لأب من ذوي الأرحام، ابن الأخت لأم من ذوي الأرحام، وهكذا. واضح الآن؟ العم لأم من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ أبو أمك الذي هو جدك من ذوي الأرحام. واضح؟ هؤلاء يدلون بإناث فمن ذوي الأرحام. طيب انتهينا الآن من الوارثين من الرجال، ندخل إن شاء الله في الوارثات من النساء. قال الوارثات من النساء، الوارثات من النساء سبع على الإجمال وإحدى عشر على التفصيل. أيوة موجودة. طيب، وقوله في هذا والمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. المراد أن الذي يرث المعتق هنا قال الآن عندنا في ما تقدم الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، وقال في الأب والجد وإن على بمحض الذكور، وقال أيضا في الأخ الشقيق ابن الأخ الشقيق وإن نزل بمحض الذكور، والعم أو وانا وابن الأخ لأب وإن نزل بمحض الذكور، وقال العم الشقيق وإن على بمحض الذكور، وابن العم الشقيق وإن نزل، وابن العم لأب وإن نزل بمحض الذكور. بقي معنى المعتق. المعتق هو ماذا؟ عصبته المتعصبون بأنفسهم، وهذا سيأتي معنا في باب التعصيب، أن التعصيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير. فالمعتق الآن الذي يرث منه عصبته المتعصبون بأنفسهم، يعني الآن أنا معي عبد فاعتقت هذا العبد صار حر، ثم مت أنا وتركت ابن وبنت، تركت ابن وبنت، ثم مات العتيق هذا العبد، من الذي يرث من أبنائي؟ أنا الآن تركت من؟ ابن وبنت، من الذي يرث من أبنائي؟ قال وعصبته المتعصبون بأنفسهم الابن فقط، أم من؟ فما ترث من من؟ من العتيق هذا. واضح الآن الذي يرثه هو عصبتي أنا المتعصبون بأنفسهم، الابن عصبتي متعصبون بأنفسهم. طيب تركت أنا الآن أخي شقيقي وبنتي، معي عبد أعتقت هذا العبد ثم مت، وتركت أخي شقيقي وابنتي ثم مات العبد، من الذي يرث من هؤلاء؟ الأخ الشقيق دون ابنتي. لماذا؟ لأن قالوا عصبته المتعصبون بأنفسهم. واضح الآن، ويعرف إن شاء الله هذا باب التعصيب أكثر إذا وصلنا لباب التعصيب، إن شاء الله يفهم هذا الكلام. طيب الوارثات من النساء، الوارثات من النساء سبع على الإجمال، واحدة عشر على التفصيل. أي إذا فصلت النساء تصير كم؟ صرنا إحدى عشر وارثة من النساء، وإذا أجملت صرنا سبع. لذلك قال صاحب الرحبية والوارثات من النساء سبع لم يعطى أنثى غيرهن شرع، بنت وبنت أم وبنت ابن وأم مشفقة، وزية وجدة ومعتقة، وذكر من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، هذه عدتهن بانت. فعلى سبيل الإجمال يصرنا سبع وارثات من النساء، وعلى سبيل التفصيل صرنا إحدى عشرة وارثة. قال وهن البنت وبنت الابن، وإن سفر أبوها بمحض الذكور، يعني وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأم والجدة من قبلها، أي من قبل الأم، يعني قال لها جدة الأم، أم الأم يقال لها أم الأم، وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم الأب يقال لها أم الأب، أم الأب، وإن علت بمحض الإناث، والجدة التي هي أم أبي الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. كم صرنا الآن؟ 11 وارثة على سبيل التفصيل: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، ومعنى الأم، وأم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. كم صرنا الآن؟ 11 وارثة من النساء، وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام. مثل من؟ بنت البنت، بنت البنت من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ بنت البنت من ذوي الأرحام. ومن أيضا؟ بنت الأخت الشقيقة من ذوي الأرحام، وبنت الأخت لأب من ذوي الأرحام، وبنت الأخت لأم من ذوي الأرحام، والعمة والخالة كلها من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ العمة والخالة من ذوي الأرحام. الآن على سبيل التفصيل 11 أنثى: البنت، ركزوا معي، وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم، وأم الأم وإن علت، وأم الأب وإن علت، وأم أبي الأب وإن علت، ومعنى الأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت اليوم والزوجة والمعتقة. واضح الآن؟ هذا على سبيل ماذا؟ التفصيل. وعلى سبيل الإجمال سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة. كم الآن؟ سبع. إذا أجملت صرنا سبع. تقول الأم البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة. كم صرنا الآن؟ سبع على سبيل ماذا؟ الإجمال. وعلى سبيل التفصيل يطلع كم؟ إحدى عشر. يعني التفصيل في ماذا يكون التفصيل؟ في الجدات والأخوات. واضح الآن؟ تقول البنت وبنت الابن والأم، بدل ما تقول الجدة تقول أم الأم وأم الأب وأم أب الأب. واضح الآن؟ وبدل ما تقول الأخت تقول الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم. واضح؟ الزوجة والمعتقة. صرنا كم؟ 11. من يعيد الإجمال؟ عد خليني أسمعكم حتى لو غلطت ولا تغلطوني. البنت وبنت الابن والجدة والأم والأخ والزوجة والمعتقة. هذا الإجمال. والتفصيل: البنت وبنت الابن والأم وأم الأم وأم الأب وأم أبي الأب والأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم والزوجة والمعتقة. واضح الآن؟ طيب الآن كم عندنا وارث من الرجال؟ 15 وارث على سبيل ماذا؟ التفصيل. وكم وارثت من النساء على التفصيل؟ 11. كم المجموع؟ 26 وارث. واضح الآن؟ هؤلاء 26 وارث، منهم 25 وارث بالإجماع، منهم 25 وارث بالإجماع، وواحد على خلاف والراجح إرثه. واضح الآن؟ الخلاف حاصل في أم أب الأب. عندنا الجدات أم الأم وأم الأب، أم الأم وأم الأب بالإجماع، وأم أب الأب على خلاف بين أهل العلم. المالكية وجماعة من أهل العلم لم يورثوها، المالكية وجماعة من أهل العلم لم يورثوها، والأئمة الثلاثة ورثوها ورثوها. الآن يقال النساء 10 على ماذا؟ بالإجماع، 10 بالإجماع، والحادي 11 مختلف فيها. واضح الآن؟ نضيف 10 مع 15 واركب 25، هؤلاء بالإجماع، وواحد على خلاف الراجح أنه يرث. واضح الآن؟ أم أبي الأب على خلاف، منهم من ورثها منهم من ورثها، والراجح أنها ترث. فصار كم الذين يرثون؟ 26. يقال 25 وارث بالإجماع، 25 وارث بالإجماع، وواحد على القول الصحيح. واضح الآن؟ طيب هؤلاء 26 وارث ينقسموا من حيث الإرث إلى 4 أقسام، ينقسموا من حيث الإرث إلى 4 أقسام. منهم من يرث بالفرضية فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة بالتعصيب تارة ولا يجمع بينهم، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهم. واضح الآن؟ بارك الله فيكم. هؤلاء 26 وارث هم الذين يرثون، وما عداهم من دون الأرحام. أنت انظر بالمثل، إذا جاءت مسألة بهؤلاء شوف من الذين يرث، من الرجال ومن النساء. الذين ذكروا هنا من الرجال فهو وارث، الذين لم يذكروا من الرجال تحكم عليه أنه من ذوي الأرحام، وهكذا في النساء. الآن هؤلاء الأربع أجسام، هؤلاء 26 وارث انقسموا الأربع أجسام، لنا قسم يرث منهم بالفرضية فقط، ليس له في كتاب الله عز وجل إلا فرض، يأخذ فرضه ويمشي، وهم الزوجان، الزوج والزوجة والأم والأم والأخ والأم، يعني الأخ لأم والأخ لأم، الزوج والزوجة والأم والأخ لأم والأخ لأم. واضح الآن؟ كم هؤلاء؟ خمسة. ومعهم الجدة، ومعهم الجدة. هؤلاء يرثون بالفرض فقط، كلهم الجدات، الجدات كلهم، يعني الزوج والزوجة والأم والأخ لأم والأخ لأم. هؤلاء كم الآن؟ خمسة. ومعهم الجدة. من أي الجهات كان؟ الجدة من أي الجهات؟ أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. ثلاثة، ثلاث مع خمسة كم؟ ثمانية، صح؟ ثمانية. هؤلاء الذين يرثون بالماذا؟ بالفرض فقط. كم بقي من الستة والعشرين؟ ثمانية عشر. طيب، هذا القسم الأول الذين يرثون بالفرض فقط. القسم الثاني منهم من يرث بالتعصيب فقط، منهم من يرث بالتعصيب فقط له عصبة، وهؤلاء اثنى عشر، الابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والمعتق والمعتقه. كم صاروا؟ 15 12 وارث. هؤلاء الاثني عشر يرثون بالتعصيب فقط، الابن وابن الابن، الابن وابن الابن والاخ الشقيق والاخ لاب وابن الاخ الشقيق وابن الاخ لاب والعم الشقيق والعم لاب وابن العم الشقيق وابن العم لاب والمعتق والمعتقه. كم صاروا؟ 12 وارث. هؤلاء يرثون بماذا؟ بالتعصيب فقط، يرثون بالتعصيب فقط. واضح الان؟ طيب، كم المجموع الان؟ كم المجموع؟ 12. ومن؟ الأبدية. الآن عندنا 8 متقدم، لحظة، 8 تقدموا، واثنى عشر الآن، كم صاروا؟ 20. كم بقي معنا؟ 6. واضح الآن؟ بقي معنا ناس السلام عليكم. الآن منهم من يرث الفرضية فقط هم 8، ومنهم من يرث بالتعصيب هم كم؟ 12. طيب، القسم الثالث يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهم، وهم 4، البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. واضح الآن؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب. هؤلاء يرث بالفرضية تارة ويرث بالتعصيب تارة ولا يجمع بينهم. لماذا؟ البنت إن انفردت تأخذ ماذا؟ النصف، تأخذ النصف. وإن جاء أخوها المعصب لها ترث بماذا؟ بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا بنت الابن وهكذا الأخت الشقيقة وهكذا الأخت الأب. واضح الآن؟ البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت الأب يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهم. هذا القسم الثالث. 24 صاروا كم؟ 24. كم بقي معنا من 26؟ وهم الصنف الأخير الذين يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهم تارة، وهم الأب والجد. واضح؟ الأب والجد فقط. فالأب، الأب يرث بالفرضية تارة. متى يرث الأب بالفرض؟ إذا وجد الفرع الوارث من الذكور هالك عن أب وابن. فكم الأب؟ السدس فرضا. ففي هذا المثال الأب يرث بالفرضية. طيب، وأيضا الأب يرث بالتعصيب، يقال هالك عن أم وأب، فكم للأم؟ السدس فرضا. وبالمال تعصيبا لمن؟ للأب. واضح الآن؟ فالأب الآن هنا في هذا المثال يرث ماذا؟ بالتعصيب. تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب. طيب، متى يجمع بين الفرض وبين التعصيب؟ يقال هالك عن بنت وأب، هالك عن بنت وأب. البنت لها النصف فرضا، والأب له السدس تعصيبا، ماذا له السدس فرضا، وباقي المال التعصيب يأخذه من الأب. فبهذا المثال الأب يرث بالفرض ويرث ماذا؟ بالتعصيب، حصل على السدس بالفرض وباقي المال تعصيبا. واضح الآن؟ فهو يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، ويجمع بين الفرض والتعصيب. واضح الآن؟ وأيضا الجد يأخذ احكام الأب. واضح؟ فهؤلاء الآن 26 وارث ينقصوا باعتبار الفرض والتعصيب إلى كم؟ إلى 4 أجزاء. منهم من يرث بالفرضية فقط وهم 8، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط وهم 12، ومنهم من يرث بالفرضية تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهم 4، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهم كم؟ 2. واضح الآن؟ فهذا المجموع 26 وارث. من عنده شيء إخواني في الله؟ نعم يا مبارك، إيش كنت تقول؟ ما عدا 3، الزوج، ها، والأخ اليوم، والأب، ومعنا الجد، صح، صح، والجد، كم خرج؟ 4، خرج 4، وصار 11 وارث من الرجال. ومعنى المعتقى زال من لنا. واضح؟ ما من عنده إشكال إخواني في الله؟ فدرس اليوم مهم جدا. الجدات لك 3 كلها على القول الراجح، على القول الراجح قول الجمهور 3، أم الأم وأم الأب وأم الأب. ما خالف ذلك إلا مالك. مالك هو الذي لم يورث من أم الأب وأم الأب. وسيأتي إن شاء الله معنا في أحكام الجدات، سيأتي معنا في أحكام الجدات. طيب من عنده إشكال بارك الله فيما أخذنا اليوم؟ معنا منير، ها؟ لا، أبو الأم من دون الحامل لأنه أدلى بأنثى. الجد الذي يدخل هو أبو الأب الشقيق على، يعني الشقيق على الأب على أبو الأب على أبو الأب على. أما أبو الأم فمن ذوي الحمل، أبو الأم من ذوي الحمل لأنه أدلى بأنثى، أدلى بأنثى فهو من ذوي الحمل. المحض المحضية يعني بذكور طلق، ولما يقال بمحض الإناث أي بإناث طلق ما فيهم ذكور. الآن أم الأم وإن علت بمحض الإناث ما في هناك ماذا؟ بكى كل هذا أم الأم وأم أم أم وأم أم أم أم وأم أم أم أم أم وأم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم أم واضح الآن؟ كلهم ذكور سلسلة من الذكور إلى ما لا نهاية. هؤلاء وارث، وإن جاءت أنثى وصف هؤلاء تحكم عليه من ذوي الأرحام. ابن ابن بنت على طول من ذوي الأرحام. ابن ابن ابن بنت بنت ابن ابن ابن ابن بنت ابن على طول تحكم عليه من ذوي الأرحام. واضح الآن؟ إذا جاءت أنثى في الوصف، إذا قال لك من محض الإناث إن جاء ذكر تحكم عليه من ذوي الأرحام، وإذا قالت بمحض الذكور إن جاءت أنثى في الوصف تحكم عليها ذوي الأرحام. واضح؟ هذا معنى. طيب نقف إن شاء الله إلى هنا، وهذا يحتاج منكم إلى حفظ إخواني بالله. من الذين يرثون من الذكور ومن الذين يرثون من الإناث يحتاج إلى حفظ. طيب هنا.